تأتي جميع أنواع السرطان ما عدا حتت معينة. هي الست هي المؤتمر على الراحل. ما يجيش حد يقول لي البريست على طبيعي. في حتة الراجل والست مشتركين فيها زي الثيرويد الست أكثر. يعني الراجل أكثر في الست في كل حتة. ما عدا يمكن حتتين الكانسر في الست فيما على الراجل. الثيرويد والبول بلدر. ويمكن الثيرويد لا أسف. بقية لك الثيرويد الأيلين. مين اللي الايدين عنده عرضه ان يكون ملخبط اكتر سته ولا الراجل؟ الست عشان بتقتله في المنزل وبتقتله في اللاكتيشن وفي الرجل سيرفا. الدايت بين العيد على مجال اللي شك الاكل له علاقه بالسرطان. والدليل انه الاكل الكثير الكيوت الكنتاكي والماكدونالدز والهارديز والكلام ده كله هايلي ها ريليتد تو كانسر كولون. السموكش الفينجر هايلي ريليتد للكانسر ستومك. ده انا فقط جماعة اليابانيين كانوا أكثر بلاد في العالم بتاكل رنجة وأكثر بلاد في العالم بتصدر رنجة ولا ذات أدركوا إن الرنجة ترسينه جالس للماء بطلوا يأكلوا رنجة صدروها كلها فانخفضت نسبة السرطان عندهم كانت 60 كان سرطان المعدة عندهم نسبة حدوثه مرعبة 46% في الرجال أباط لأيد وسكسة يعني نص الرجال يكون فيه سرطان كبير منهم كان سرطان بطلوا رنجة انخفضت النسبة ل 11% من 6 ل 11% واضح جدا لا علاقة الانفايرمنت ده علاقه بالسرطان طبعا يقول لك الفلاح اكثر عرضه للسرطان اكمل الجلد اشمعنى عشان كده عرض الشمس ويقول لك ان سكان المدن الملوثه اكثر عرضه للسرطان اكمل الرئه عشان البوليوشن وهكذا اخر المجموعه دي وبعدين تبقى بعض الناس حاجه اسمها اكواير بري نيوبلاستيك او بري كانسرس ليفا يعني ايه بري كانسرس ليفا يعني عيان ما عندوش سرطان لكن حصل له حاجه تقلب بسرطان اشهر الامراض اللي تقلب بسرطان نمبر 1 ليفر سيروز ده مهم جدا عارفين يا جماعه بتاع الليفر سيروز ما بين 10 ل 15% منهم بيجي لهم سرطان الدم ادي واحد نمرة 2 بعد الليفر سيروز التهاب المعده المزمن جاسترايتس التهاب القولون التقرحي مرض السيرات الكولايتس واحد منكم المفروض يقول لي احنا خدنا زمان موضوع اسمه هايبرفليزيا وموضوع اسمه ميتافليزيا وموضوع اسمه ديسبليزيا كل دول بريكانس يعني احنا خدنا البراين تيومرز وقلنا ده ات ميل تشينج دول كلهم بريكانس بس في حاجات تانية حاضر في الاخر دول كفايه كده وبعد بس نكمل الحته بتاعتنا انت انت وجود هذا اخر بقى ما وصل اليه العلم التيومرز هي الحته اللي جايه ركزوا معايا في الحته اللي جايه دي لسنوات طويله جدا الناس قالت نظريه وبعدين من 15 سنه بدات تثبت انها مش نظريه حقيقه وركزوا معايا لانه العلم كله بيشتغل على كلامنا حول ده الحياه بيقولوا ان احنا كلنا وعطينا خلية بما فيها النيوكليس والنيوكليس فيها 46 كروموسوم انا عارف ان انا كروموسوم من الكروموسومات دي وعطينا كل كروموسوم بما كاريو جين وعندنا ملايين الجين يقول لك من ودي حالة كانت نظرية وكذا يقول لك كلنا موجودين في 2 انتاجونيستيك تايبس اوف جين نوع اسمه بروتو أونكوجين ده لو عملت له اكتيفيشن لو لخبطته يتحول لحاجه اسمها أونكوجين تعالى فرق معايا كلمه أونكوجين أونكو يعني ايه مرض جين يعني ايه جين كلنا عندنا جين اسمه جين الورم الخالي لبسته بقى جين ورم جين الورم الخام ده طول ما هو كده فينا كلنا يعني كل الناس اللي عندها بروتو اونكوجين نرفزته بكيميكال كارسينوجين السيجاره نرفزته بفيروس نرفزته بايه طيب خلاص التشينج انتو ايه اونكوجين ويتحول الاونكوجين ازاي نتيجه لخبطه في الدي ان ايه على هيئه تغيير في الاستراكشر يبقى اسمها ميوتيشن او حته تتقطع وتروح للكروموزوم تاني بيبقى اسمها ترانسلوكيشن او الاكتيفيشن ده يخلي الدي ان ايه تزيد جدا، اسمها ريدوبليكيشن او امبليكيشن. اي جين يحصل فيه ميوتيشن تغير في تركيبته، ترانسبوكيشن حاجه بنضبطه، امبليكيشن زياده في تصنيعه، ده يحوله من بروتو اونكوجين الى اونكوجين. ادي الجزء الاولاني اللي احنا مولودين بيه. في كل خلايا زي ما عندنا بروتو اونكوجين اللي هو جين عاوز يقول انا هبقى ورم او هخلف اي ورم، طبعا وانس اتقلب من حال الراهن لاونكوجين الكاركتر اتغير على طول، يبتدي خلايا تبروديوس حاجه اسمها اونكو بروتين، وتبقى خلايا عملاقه وقويه، وبدل ما تتكاثر مره كل 50 يوم تتكاثر مره كل 50 دقيقه، طق طق طق خلاص اتغيرت، لان الدي ان ايه هو اللي بيهيمن ويسيطر على التصرفات الخلايا، ما بقاش الدي ان ايه الطبيعي، بقى مين؟ ابنورمال دي ان ايه. تاني جين موجودين بيه، والكلام ده مش نظريات، ده حقائق الان. ده اسمه تيومر سبريسور جين. ده عندنا كده جين اسمه T53. ايه بقى التيومر سبريسور جين ده؟ ده عكس الفؤاد. البروتو اونكوجين ده عايز ايه؟ عاوز يجمع ويبقى سرطان. يوم احد الحاجات اللي بتكسحه ربنا خلق له العكس بتاعه، اسمه تيومر بوست معايا ايه؟ سبريسور، يعني محبط جين. اذا حصل ده اكتيفيشن، يعني اذا انت حمست ده، او اذا حصل ده انكتيفيشن، يعني ايه انكتيفيشن؟ تصرف يتحمس الجين السرطاني، يتبوظ الجين اللي ضد سرطان، خلاص هم دول اللي قالوا الاوراق في الاسمنه. and it is proved beyond doubt، لا شك في ذلك. النهارده بقى عشان بس العمليه بالنسبه لكم لها فايده، النهارده لقيتوا كله بقى منفض عليا، اجي امسك كده كده حاجه اسمها جينيتك مابينج، امسك واحده كده في الغاز، ها التكلفه بتاع $100,000، ها ونطلع جيناتك شكلها ايه، فين الجين الغلط اللي هيبقى ورم، نقصه نرميه في الزباله ونجيب جين دكتور ورم نزرعه مطرح، اسمها جين ثيرابي. خلاص هو ده العلم كله النهارده شغال على كده، بس للاسف التجارب الاولى مكلفه جدا، يعني عيان عشان نعمله جين ثيرابي لغايه دلوقتي تكلفه 3-4 مليون دولار، ها تعبيه مكلفه، لكن في اي تايم هتبقى هي عبال ما انت تتخرج هتبقى هي موديل التري. عشان نختم بقى التيومرز نقول خلاص خلصت حته الاونكوجين والانتي اونكوجين، او اونكوجين وتيومر سبريتور. كيف انا شخص الاورام دلوقتي جالي واحد شكيت ان عنده ورم، هشخص ازاي؟ والله عايز اتاكد بقى الورم ده، والله لو الورم ده سطحي واقدر اعمل له بايوبس يعني اقطعه لو حاطه بالمايكروسكوب، ادي طريقه البايوبس يعني العينه، لو الورم غويط واحده ست عندها كانسر بس لسه هفتح، ها بنخش الابره حقنه، تيجي الست في العياده امسك كده صدرها واقول له ورا اهو داخل بقدرك شاف الحته الغيره واشوفها برضه بالمايكروسكوب، اسمها فاين نيدل اسبيريشن. البايوبس اللي انا اشيل عينه الفاين نيدل اسمها خليه تنتو، افرض عيان عنده بي شك ان عنده سرطان في الـ في الـ في البلدر، اعمل بايوبس او لا ممكن تخلي اخد اليورين خلاص، في ممكن تكون واحد في اليورين اعمل له سنتريفيوجيشن وافحص بقى السنتريفيوجيشن ده بالمايكروسكوب كلها خلايا سرطانيه في اليورين او في الكلورال فيوجن او في اسايتر اسمها سايتولوجي. نمره اربعه، انا عندي جهاز لذيذ جدا اسمه فلو سايتوماتيك، ده ياخد الخلايا يحلل الدي ان ايه بتاعها، يقول الدي ان ايه بتاعها ده طبيعي ولا مش طبيعي، وبعدين في السرطان بيبقى ايه؟ مش طبيعي، فممكن جدا ارمي له شويه خلايا كده، يروح طالع على الكمبيوتر كده يقول لي يور سيلز الدي ان ايه بتاعها بتاعها ترايت وايد مش عارف ايه اب نورمال موبيليتي. كان عندي كذا طريقه لتشخيص الاورام اللي هي بايوبسي عينه، فاين نيدل اسبيريشن ناخد بالابره عينه، او سيتولوجي سوائل وتفحصها، او فلو سيتومتري، او اخيرا عندنا دلالات الاورام او التيومر مارك اللي يمكن يهمني ان انت تاخد فكره صغيره عنه. التيومر ماركرز يعني ايه تيومر ماركر؟ يعني دلالات اورام، تيومر ماركر يقول لك كل ورم له افرازات تدل عليه. افرض التيومر اهي اللي انا بعمله بحرف الاكس دي الافرازات بتاعتها، قول ان الافرازات دي ممكن يطلع في الدم يبقى اسمه بلاد ماركر، ممكن جزء يفضل قاعد في التيشو يبقى تيشو مارك، كلاهما تيومر مارك. يقول لك اديني اكزامبل، مثلا عندي حاجه اسمها بي اس اي بروستاتيك سبيسيفيك انتي، انا شاكك في انك بعد الشر عليك كانسر، عندك كانسر بروستات، هاخد الدم اعمل لك بي اس اي الاقيه واطي يبقى ما عندكش كانسر بروستات، يبقى عالي يبقى عندك كانسر بروستات، انا شاكك ان الست دي عندها بريست كانسر او راجل عنده كانسر كول او عامله حاجه اسمها تي اي اي خلاصينه امبريالي كانسر ده بيطلع بريست كانسر والكولوني كانسر عادي يبقى مفيش مشكله عالي يبقى انا شكت بتاعي في المطرح خلاص لازم في اس اي لازم تي اي وهناك شله كبيره اخرى زي مثلا حاجه اسمها اي ان تي بي هاي تفيد البروتين ده بيطلع من سرطان الكبد انت عندك تلوث سيروز في الليفر بقاله 10 سنين احنا عملنا سيروز في الكانسر كل سنة بعمل لك ايه كتير وصلت في احد السنين شوتينج اب ارتفع جدا وده غالبا حصل لك ايه السيروس قلب في الكارسينوم بيرفون ايه بلاد ماركرز. طب ايه اهمية التيشو ماركر؟ عندي احيانا سرطان مطلع من اللازم مجنية اقعد ابحث كده عندي فرانشيتي مانيش عارف هو كارسينوما ولا ساركوما ولا ميلانوما ولا ايه فكل سرطان بيسكريت ما يدل على اصله. مثلا في عندي سرطان بيسكريت حاجة اسمها سايتوكيرابين ده يبقى كارسينوما على طول. في واحد بيسكريت بايمنتن وحاجة اسمها ديدمن ده يبقى ساركوما على طول. في واحد بيسكريت حاجة اسمها فاكتور 8 ده يبقى على طول اندوثيليال تيومر عند ساركوما. والشلة طويلة اس 114 ده نيورال تيومر زي الميلانوما فدي كل واحد استروجين ريسبتور ده بيطلع بريست كانسر. فكل سرطان بعد كده التفتيش بتاعه حاجة تدل على منشأه. الايديا العامة لابد انها تكون معروفة. الديتيلز يمكن خد لك 3 4 اكسبرت تعرفهم لكن اللي انا كاتبهم هنا في الفيري شورت ليست. ها امانج احنا عندنا النهارده 14,000 ديفرنت ماركس. اوكي فاضل شكل صغيره خلصت التيومرز المره الجايه لا اللي بعديها اللي هو الحد الجاي ريتن اكزام. اوكي كان تيومرز كامله النهارده هنبدا حته صغيره في الشابتر اللي بعده ونكمل المره. قلنا السنه دي في مجموعة chapters كده تعتبر من الـ deadly important chapters وعارفين أشهر أسباب الوفاة نمرة واحد أو من أشهر أسباب الوفاة سرطان تيومرز الشابتر اللي فات. تاني أشهر أسباب الوفاة اللي هي نمرة واحد هو الشابتر اللي هو disorders of blood flow لخبطة في الدورة الدموية اللي أشهرها thrombosis اللي الجرحى دي اللي بتحصل في المخ أو القلب دي نمرة واحد سبب رقم واحد الوفاة في العالم كله جرحى في المخ أو القلب عشان كده الشابتر ده. انا هبدا النهارده من حته صغيره ونكمل المره. اول حاجه في الديسوردر في الضغط الدموي هي الثرومبوزس والثرومبوزس او الجلطات. لحظه كده الاول عايزين نعرف ديفينيشن يعني ايه جلطه. افتحوا جنب معايا. اولا الجلطة بمنتهى البساطة وانا عايز واحنا بنتكلم على الترومبس يبقى تمكنكم الديفرنس من كلمة ترومبس ومن كلمة كلوت لان الكلوتينج هو صحيح جزء من الترومبوزز لكن لوحده اتس نوت ترومبس. عشان يحصل جلطة لازم الدم يكون ماشي وهو ماشي كده الوحيدية تتسقط منه لسبب ما وتلزع على الاندوثيليا بتاع الكارديو باسكولار سيستم. وانت البليتلت بتعمل حاجه اسمها بليتد ريليس رياكشن اللي بيطلع منه فاكتور من النوم الترومبين يحل الفايبريشن اللي فوق ده يتحول الى فايبر. عمليه الفورميشن ترانسميشن اوف فايبر عمليه واحده اسمها كلوتين. لكن كلوت بلس بليت تساوي ايه؟ ترومبس. يعني جزء اساسي في الجلطه هي مين؟ البليت. خلاص يعني الفارق ما بين يعني يقول لك ايه كل ترومبس هي كلوت لكن مش كل كلوت يساوي ترامبس لان الكلوت هو مجرد فايبر مش فايبر بسيط معاه بليتلت بشرط يكون جوه الكارديوفاسكولار سيستم يبقى اسمه ايه؟ ترامبس. ايه بقى الترامبس كديفينيشن؟ It is the formation of a compact solid mass out of circulating blood elements inside the cardiovascular system during life. That's what I see. خد بالك اذا الدم واقف عن الحركه بالكامل complete stagnation زي انسايد الكارد الوقت وزيست لو خلقنك لما انسان بيجيب دم جرق او اوتسايد الكارد الوقت وزيست لو معور او لو خدنا عينة عشان نحللها بلاد كارتو او ايه بما عندك بس المسدود ودم واقف وانت عايش. اذا الدم توقف بالكامل عن الحركة كل الفليت فرقة خلاص وكل الدم يحصل له بلاد ما يبقاش اسمه ترامب. يعني الدم المتوقف عن الحركة كله فايبر. الدم لو هو متحرك والفليت الصعب فوق ده اللي يعمل ترامب. ده شرط من شروط تعريف الترامبس انها فورميشن بص كده او كومباكت ماس معموله من كل فايبر فورم ايه انسايد ذا كارديو فاسكولار سيستم لان اوتسايد مفيش الحكايه دي كلوتنج بس ديورينج لايف لان افتر ديث مفيش عمليه ترومبوز بس كلوت. بعدين الكروب اللي بيحصل بعد الموت بنسميه حال بوست مورتم كروب. Begins the formation of fur mass formed of platelets and fibrin inside the cardiovascular system. During life, the mass mainly formed of platelets and fibrin. يعني دي حتة الكروب اللي هو الفايبرين بس لايك بليتلت. الكروبينج دايما عشان ما فيش بليتلت توب بس انت لو ذبحت ذبحه ولا مش عارف ايه على الكروب العضلي كانت فيه ايه؟ مش عارف. انما الكروب ستيكي البليتلت دي خليها ناشفه جدا. طيب ده تعريف كلمة ترومبس وكتبنا كده شوية أحوال كده للفرق بين الترومبس والكروب ما هياش تقسيمة. الجزء المهم قوي اللي ممكن تدرس الامتحان لوحده الديولوجي اوف ترومبوز. خد بالك معايا ايا كان الايديولوجي اوف ترومبوس لازم السبب يجيب لك بليتلتس تنزع على فين على الجهاز المور لا فيما عدا ذلك لا يمكن هيكون كروب. تعالى شوف الاسباب اللي تجيب بليتلتس تنزعها على الجهاز المور اللي هو عمليه الايديولوجي. اول حاجه ودي مهمة جدا جدا جدا جدا جدا اللي هي انجري اصابة للفاسكولار اندوثيليا. خد بالكم من حاجة انا عندي هنا اندوثيليا لايننج البس وتحت الاندوثيليا ده مباشرة في كولاجين كونكتيف تيشو وبعدين بعد كده الباطن واللاستيك. اي مرض يعور لك الاندوثيليا سيلز دول يعمل ترومبوز لسببين ان الاندوثيليال سيلز بيحصل لهم انجري بيطلعوا فاكتورز اسمهم ترومبوجينيك فاكتورز بتاتراكت البليت بيطلع عامل. الحاجه الثانيه ان الاندوثيليال انجري بيعري الكولاجين اللي تحتيه والكولاجين هو اروع التيشوز ويتش بليت سكارستي. الاندوثيليال انجري بيعمل حاجتين اولا وانا بعور الاندوثيليال بطلع ميجيت كيميكال تمدح البليت والاثنين فعلي الكولاجين تيجي تبدا حاجه تبدا عليها. خد بالك من حاجه الاندوثيليال العادي ممكن لو بقى عايز تبدا تتزحلق لكن الكولاجين تيجي. طب ايه اللي يعمل الاندوثيليال ايجنت؟ نمبر 1 مرض تقلب الشرايين اكل كوبيرونز. نمبر 2 التروما للفيسل حطت عربيه راس ارتري وفين اتعورت ارتري وفين ترمبت وسط العيان لو الدكتور ما خدش باله كتير جدا بتحصل. اول يوم يجي لك العيان تحس بعربيه فظيعه لو انت مش واخد بالك ان ممكن يكون حصل جلطه ما خدتش بالك ممكن تلاقي تاني يوم رجل عام تورط تلزوم بتزرق ربع يوم تودى غير غريب تقطع رجل واحد يكون زي ترمبس الارضي ان ايه مات الرجل. طب اول التهابات انفلاميشن للارتري او للفين او للاندوكارديوم اللي بتبقى ممكن حتى تجرح نفسك فيها. تاني اسباب الترمبوزس بعد الانجري اوف ذا انثيليوم والجدول اللي فوق على الشمال ده جدول قراءه وليس من التداول المهمه. الحته اللي جايه دي يا اخوانا and this is very important حاجه اسمها stasis and turbulence. معنى كلمه stasis يعني جزء في الدم. معنى كلمه turbulence يعني لخبطه في تيار الدم. وعايزكم تركزوا معايا تماما what is stasis and what is turbulence. كيف معناها الدم يبقى slow وslowing of blood ممكن يكون لو تفتكروا معايا مرة زمان خدناها في موضوع مين الانفلاميشن بالضبط عشان الدم بقى ايه viscosity زادت يعني فقط مين fluid فيكون occur in heated blood زاد الالتهاب او تكون occur مثلا في ناس عندهم حاجة اسمها varicose vein حاجة عارفة ايه varicose vein دواري الرسم البيئة والدوري دي عبارة عن ايه الفين تتسع فالدم يجيش ايه راح. فالسلو سلوينج اوف بلاد ده يعمل ستيز لكن خد بالك هنا الدم ستاتيك في نفس الدايركشن. طب ماذا لو الفيسل ده دي انيوريزم كده بدل ما الدم ماشي هنا كده هيضطر يحول كده هنا الدم بيمشي اول ما الدم يحول يبتدي ايه يخش طيارات يخبط في الاندوثيليوم دي اسمها تيربلنس يعني ثم ماشي الدم ماشي اتجاه معين بطيء سريع مش مهم لكن اول ما يحول في سكه مش بتاعته ده اسمه ايه تيربلنس. التيربلنس اللي حصل الدم يخبط فين في الاندوثيليوم يعمل فيها مين انجري اد انسايد انيوريزم. طيب ايه طريقه يعمل التيربلنس؟ بص كده معايا عيان عنده تعبير الاتريوم يسكويز بلاد لايك ذس ما ادري حصل اتريوم طيب ليش؟ طيب ده عمال ايه؟ كده عمال يلف في واحد خبط في الاخر. طيب افرض ان عندك اكزامبل ثالث ستيرد كده ادي بس وادي تيومر كومبليتنج البس دي الدم ماشي كده يضطر ياخد كده عشان يرجع تاني فهو بيحاول هنا بيخبط ترجع اي حاجه تجيب فيه مسار الدم تعمل جلطه ده انا بقول از انسايد انيورين and in every fibrillation and in compressed tumor. What is the general stasis and turbulence? يمكن الستيزيس بالذات يأثر على الفينز أكثر من الأرتريز لأن هو الدم في الفينز أصلاً أكثر من الأرتريز فلما يحصل حالة تأثر عليه قوي. الستيزيس والتربلنس ممكن يعملوا ثرومبوز حتى in absence of endothelial injury حتى من غير ما يكون الاندوثيليوم إيه. آخر أسباب الثرومبوز وآخر حالة تأثر النهاردة اللي هي لا نسميه بالهايبر كوأكيولابيليتي ستيتس اوف بلاد وصح دايكم معايا هناك احوال كونجينيتال او اكوايرد الانسان بيبقى عرضه فيها ان دمه يعمل جرطه اسمها هايبر كوأكيولابيليتي ستيتس احوال الدم يحب قوي تنزل منه بليتس عشان يعمل جرطه الهايبر كوأجريتي ستيت ممكن تكون عيب كونجينيتال او اكوايرد وركزوا معايا في الحته دي كلكم عارفين ان الدم فيه كلوتينج فاكتورز اند ناتشرال انتي كوأجريتي ستيت هحكي لكم حكايه من واقع التجربه وي هاد ا ليدي من كام يوم كده شيز ايرلي 30s وبتحكي انها من اول ما كان عندها 19 سنه ده هي خاصه اللي بيحكي انها من هي عند وهي يعني هو بنعملها شيء هو السفس رام ريكارن ثرومبايد يقول كل سنه احتمال مره جاب في ايديها اليمين مره في الشمال مره في رجلها مره في رجلها الثانيه مره في طلعها في الكورونري ارتري اجي وداخل السبع دخان وبعدين شوال اديت اللي مكان محترم حللوا الدم بتاعها كويس قوي فلو عندها حاجه نقص من بروتين سي واعطين فيه ربنا خلقها حاجه اسمها ناتشرال انتي كوأجلان اللي هي بتخلي فلما تقل يبقى تنفع ايه كوأجلان من حاجة اسمها بروتين سي وحاجة اسمها بروتين اس وشلة كبيرة قوي فطلع عندها بروتين سي ديفيشنسي مجرد انها اتشخصت كده وابتدت تاخد البروتين سي اتحسنت كده فده اسمه ايه؟ هنا بيبقى هايبر كوأجريتي من سبب ايه؟ كونجينيت ناتشورال ديفيشنسي اوف او ديفيشنسي اوف ناتشورال انتي كوأجريتي فاكتور بروتين سي واس دول اللي بتجوها ما تطلعش او ده يكون اكواير هناك مجموعة من الامراض اللي بتخلي الدم بتاعك امراض بتاعك اكواير بتخلي الدم بتاعك فيري فيري كوأجر انكلودنج مين نقول بقى شرحوه كده واحفظوه انكلودنج الاورال كونتراسبتيف بيلز حبوب منع الحمل بالمناسبه حبوب منع الحمل لا علاقه لها بالسرطان اطلاقا ولا لها علاقه بالجلطات ادي واحد انكلودنج الهايبرلايبيميا الناس الاتخن اللي دمهم فيه كوليسترول اعلى بيبقوا اعرض اكثر عرضه للكوأجولابيليتي يبقى كونتراسبتيف بيلز دي واحد هايبرلايبيميا اثنين نمرة ثلاثة الديسيمينيتد كانسر السرطان لا يرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنسى تصور السرطان اللي ملوش خلاص انا خلصناه داخل في الشهر ده خلاص يعني انا خلصنا السرطان تصور ان حالات السرطان ها الادفانس في النهاية فيها هايبر كوأجولابيليتي مش مهم الميكانيزم يعني مش تخلي يبقى ايضا التالتة الرابعة والخمسة دول مهمين جدا جدا جدا جدا والإنسان في الامتحان نزعل منه أول بعد الليبر وبعد الجراحة تصوروا سبب بما لا يدع مجالا للشك ان أكثر سيرجن او أكثر ليبر والله بيبقى هايبر كوأجولابيليتي وده غير تماما مفاهيم الأطباء كان زمان الست تولد يقول له ايه عذر واحد في السرير وتريد كل الكفاح وما تتحركيش او كان الانسان يعمل عمليه يقول له اقعد استريح لغايه لما تفوق من مش عارف ايه النهارده مجرد الست تفوق او الراجل يفوق من العمليه الدكتور له ينزل تمشي يقعد لان بعد الولاده او الجراحه الدم بيبقى هايبر كوأجولابيليتي فلو انت لقيت الست بقى دي كمان مين؟ ستريس وكمان كومبريشن للليب فينز اجينست المرتبه النفس يعني دي انجن فاحنا بقى عندك ثلاثه فتره احنا قاعدين في فتره واحد بس فعشان كده ننزل نخلي عليه ايه؟ تمشى ويتحرك عشان نقلل الستيجن ونقلل الكمبريشن لان هو اوريدي بعد الجراحه عنده هايبر كوأجولابيليتي وهناك اسباب اخرى بعض الدراجز ان الفوكس سيندروم اللي خدناه زمان مع الابايلوز بيرفع الكوأجولابيليتي حاجات كبيره جدا الايتيولوجي اوف ثرومبوزز لوحده على بعضه سؤال تحرير تكر الايتيولوجي الاسباب بتاعت الثرومبوز كلها المرة اللي بعد الجاية عندنا امتحان تحرير تيومرز المرة الجاية نكمل المرة اللي فاتت اخذنا المرة اللي فاتت اتنين بالز ديزيز، هناخد النهاردة اتنين تانيين ونخلصنا الحصة على كده. خدنا المرة اللي فاتت الميترال سكلوز والميترال انكمبتنس، هناخد النهاردة الاورتا سكلوز والاورتا انكمبتنس وال الاورتا سكلوز والاورتا انكمبتنس. الحقيقة اهيب من ان انا ادرسهم، لانه اول ما حرسم الاورتك سكلوز والاورتك انكمبتنس، واعتقد لو انت افتكرت الاربع قوانين انا قلتهم قبل كده هتلاقي نفسك بتحل السؤال من غير حاجه. لو هنا حرسم الاورتك سكلوز وحرسم جنبيه هنا الاورتك انكمبتنس، واحد سكلوز والتاني انكمبتنس، بصوا معايا الاورتا ستينوز عايز هو الانكمبتنس الايديولوجي والباثولوجي عندي بس في الاورتا ستينوز. تعالى كده نبص مع بعض ما يحدث. ادي البلمونري ارتري ده بقول عمليه مش تاخد اكتر من 5 مينت لانها تطبيق قوانين سابقه. وبعدين الاورتك انكمبتنس ترجع نرسم الرسمه تاني ونشوف ايه اللي هيحصل هنا. لو جينا يعني اسباب كتيره قوي الاورتك ستينوز والاورتك انكمبتنس، لكن اي طالب مذاكر يعرف الاستينوزس على الاقل اثنين والانكمبتنس على الاقل ثلاثه. مين اهم اسباب الاورتك ستينوزس؟ القاصر المشترك الاعظم في جميع امراض الدماغ روماتيك فيفر، وهنا ايضا روماتيك فيفر الصاب اكيوت بالظبط نمره اثنين هنا عشان ده بيعمل فايبروز، ده بيعمل فايبروز الصاب اكيوت هنا نمره ثلاثه اكيوت هنا. احيانا الاثنين دول مع بعض نسميهم انجكتد اندوكاربايتس اللي هي النوع ده اصلا اكيد واحد. ده مبدئيا اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، الروماتيك فيفر بتعمل ايه؟ ستينوز يعني انكمبتنس اللي بتلزق القص اللي بتلزق، ونفس الحكايه في الصاب اكيوت، لكن الثالث الاكيوت ده بيخرم القص فبيعمل ايه؟ انكمبتنس. عاوز تدور على دول ممكن بالذات الاورد بار بس مش مشهور في المايك، ممكن كمان يبقى كونجينيتال ستينوتيك او كونجينيتال انكمبتنس. مرض الاثيروسكليروز ممكن يعمل ستينوز او انكمبتنس، واحد يقول لي اشمعنى؟ الاثيروسكليروز عباره عن ايه؟ توصيب ليبز اند فايبروز، لحد الفايبروز يا بيضيق يا بيوسع. والشاطر جدا جدا السيفلس، برافو اللي ذاكر السيفلس يعرف انه بيعمل انكمبتنس فبيدمر القص. لكن مبدئيا لو انت مزنوق في الامتحان اللي الاحمر دول اللي انت عارفهم بتوع الروماتيك والانفكتيف اندوكارديتس، يبقى بقى الافكتس سهله جدا. بص في الاورتك ستينوز، قال الاورتك الليفت فنتريكل عنده فريشر لود ولا فوليوم لود؟ فريشر لود يعمل مجهود، يبقى اول قانون فريشر لود يبقى الليفت فنتريكل از هايبر. طبق القانون الثاني، انتعب الشمال تعب اليمين، يروح كلمه السفر بين ان الدم متحوش هنا هيتحوش هنا هيتحوش هنا، يعني كونسيشن في اللانس يعمل بالمونري هايبرتنشن، يعمل رايت سايد هارت فيلير، يعمل كل البارد ديزيز اللي معاها لو كارديك او فوت، وبالتالي العيان ممكن يجيله انجينا. افظع انجينا تبع البارد ديزيز هي بتاعت الاورد كلاس، يعني الدم نازل هنا في الاورد غالي قوي. فالكمان عندهم ده بالتالي في حركه تاخيرك هتلاقيك انك عنده سيفير انجينا. هي بريشر لود ولا فوليوم لود؟ بريشر لود. اشمعنى؟ عشان دي اصطناع. هنا المساله بقى فوليوم لود ايه؟ ده عيان البالب بتاعه مطول. بص اثناء السيستول 70 خرجوا، اثناء الباراستول رجع منهم 20. اشمعنى؟ لان البالب مطول. ال 20 دول هينضافوا على الكميه الطبيعيه اللي جايه بعد كده، يبقى مين؟ فوليوم لود. اللي هم 70 رجعوا. اذا العالم رايح ليه فرد لازم يتعامل مع هاي فوليوم، يبقى برضه هنا كان بريشر لود ولا مين؟ فوليوم لود. طب هقول لك قانون البالب اللي هيجيب يا بريشر لود يا فوليوم لود، هنا بريشر هنا فوليوم. القانون التاني بقى طبقه بقى، ما دام اللفت ده بيتكمل اللي هو ستيزز هنا كونجيشن pulmonary hypertension, right side heart failure. يبقى الاثنين النهاية واحدة. بس البداية pressure هنا وvolume هنا. وبرضو الكورونري فيلينج هنا برضو قليل ويحصل انجاينا. انا يمكن درست الاورتك فارم لغاية دلوقتي الشاطر جدا يقول لك اضافة قلت المايترال فارم. المايترال ستينوز بيعمل كل التيمز ما عدا مين؟ اللي انتبهش. انما المايترال انكومبتنس بيعمل اربعة. والاورتك انكومبتنس بيعمل اربعة. والاورتك ستينوز بيعمل اربعة. لما تلاقي اربعة تيمز ار هايبرتروفيت جرى العرف على تسمية هذا كور بوفاينم. كور او كير يعني قلب. بوفاينم يعني عجل. فار. خلاص طور. خلاص قلب التور بيبقى قد قلب البني ادم كام او قلب البقر قد قلب البني ادم بتاعت اربع مرات. فلما لقوا القلب هنا كبير قوي سموه كور بوفاين. يعني ايه كور بوفاين؟ يعني قلب البقر. امتى اقول قلب البقر؟ لما يكون اربعه تشيمبرز ار اشهر كور بوفاين باي ذا واي از اورتيك كونكس. المره الجايه اللي ما يحرقش قوي بعرض الكهربات دي ربع ثانية بس خلصت الكورونا بعرض جرب من المخ مش عارف اسمع اشتري على مالي الحمد لله هي حسابة الكورونا في مصر عن الرسمة اللي انا هشرحها دلوقتي. انا هشرح حاسب حتة من جدار جدا. او من جدار لازم تبقى حته اللي انا بقولها دي حاجه هي النيويا وهنا دي الارجنتيشن ركز بقى معايا هنا الاجهزه الانتيجيا بتاع الفيجن فحد اكثر من العيار وبعدين الاكبر اللي تحت ده هنا ده ده دي الصوت اللي بتقول ايه ملك والله من حاجه طبعا ده حته من جزء هنا يا أخذ هذا هنا في الجنة هنا أخذ هذا من حاجة إن يوم يجب أن يكون الإنسان الإنسان حيث الإنسان الإنسان المصابة الإنسان ودي المية ودي الأبنسان أنا ليس دعوة ذات الهير بالإنسان وتعالى بقى بحاجة كان عندك هنا في الحتة دي كده الإنسان الإنسان راح حصل الإنسان الإنسان دول إنجن حوار وانت وانت انت لا ما وليش ومش عارف ايه ماشي هنا في الحته دي بتتكلم اول ما بيحصل اندوثيليال انجن هنا هو من اندوثيليال سيلز اللي هي حاجه اسمها ثرومبوتيك فاكتور اشهرهم اسمه فاكتور اي اللي هو البون فيليبران فاكتور خلاص فاكتور اي ده في حاجه ساحره لو انا كده على الخط دي اسمها فاكتور ايه فاكتور ايه عامل كده المولكيول بتاعه عامل كده هنا الحته دي اسمها كولاجين ريسبتور والحته الناحيه التانيه دي اسمها ليزر ريسبتور هارد اون ذا سايد اوف ريسبتور ادي فاكتور ايه طالع هنا لو كولاجين ريسبتور بعيد عليهم على الكولاجين ده كده لو مين ليزر ريسبتور فالزيت الثانية عشرة هو عمد يتنزلها وكذا انا بس اثنين فاكتور واحد مولكيول واحد انا عندي عشرات المولكيول طبعا هنا فان ديس واي حاول توصف كده حاول توصف فاكتور ايه عمل ايه اللي هو ثرومبوتيك ايه طالع منين من الانجل اندوثيليوم عمل ايه عمل بريتش كوبري ها لازم وصل مين بمين وصل الكولاجين بمين ليه خلاص وهكذا بتبتدي بقى شعرات تفكر ايه يفضل الكيس تيجي تيجي تيجي تنزل في الحته دي ادي ازاي بالجو خلاص مثلا فاكر ايه طالع بقى هنا الملوك الملاي كل الناس ماشيه ايه تلاقي بتاع ده ليه ست فقيرات عليه تلاقي عليه تلاقي عليه خلاص ذيس از ذا ستار يبقى ده النمبر 1 في الميكانيزم في الاندوثيليال انجري يبقى فاكتور ايه ده البون فيليبران فاكتور ده بيلعب كي رول في عملية الجرح. طيب. مما هو معروف عن البيتس انها طول ما هي ماشية شالية دماغها لكن اول ما تقعد تعكر. وتابع حاسنها بيتس اكمل ريليس رياكشن. يعني اول ما البيتس تجمع وتابع تشلة تروح عندها حاجة اسمها بليتلت ريليس رياكشن. البليتلت ريليس رياكشن ده جاي منين جاي من هنا. بيطلع لك حوالي 111 فجر. او افضل دلوقتي طلعوه واحد منهم اسمه يعني بين بين حاجه اللي بيطلع بين اول واحد ادينوزين بايفوسفيت ثاني واحد حاجه اسمها ثرومبوكسان اي 2 وده لو نفرت جلاندس ركزوا معايا ايه اللي هيحصل هي الماسو بليت اللي في الاول ايرلي ديز ريفرسبل يعني لو عيان عنده المرضى ده دلوقتي او التيار ستريك بتاعه سريع شويه ات كان بريك ذيس بليت بس بعض الناس بيحصل عندهم بدايه ده بالظبط لكن وانت حصل البليتلت ريليس رياكشن وطلع الادينوزين دايفوسفيت والالعن منه اللي اسمه ثرومبوكسان اي 2 بص كده اسمه ايه ثرومبوكسان فكر في الاسم ده يعني عاوز يثبت مفهوم الترمبس ودرامنا الفرصه جلد يوم ساعتها الاي دي بي ده وظيفته يرجع مور بليتلت والثرومبوكسان اي 2 ده له وظيفه خطيره انه بيعمل حاجه اسمها بليتلت كونتراكشن يدخل كونتراكشن ده يخليها زي بالظبط يكون عندها كده حبات من الشمع وبعدين يقعوا على بعض يخليها كومباكت ماس في المرحله دي اول ما يطلع ثرومبوكسان اي 2 ده وده بيطلع اندر ايه بس حاجات كتير قوي حاجه اسمها ثرومب ويلي ثرومب ده اول ما يطلع ثرومبوكسان اي 2 يبقى جلطه ست خلاص ويبقى دلوقتي مستحيل انها تتشال في جسمك عايز تشيلها يبقى لازم ادويه وجراحات واشياء اخرى فالثرومبوكسان اي 2 ده مرحله غايه في الاهميه خلاص طيب تعالى شوف بعد كده بعد ما الجلطه سبتك لا خليها على اسئله الامتحان ما خدش اجابه سؤال اسئله الامتحان بتاعت الاسبوع اللي كانت موجوده هنا في الكيزا يعني اي واحد ما خدش ورقه الايجار بتاعته لدرجته ياخدها من المركز بره. اوكي وانت سبت الجلطه البليتلت ريليس هي بتقعد عليها تطلع ده بتطلع ايه ده لو سيروتونين ومش انا مش مهتم بالكلام ده كله انا مهتم بالدور بس ومهتم بقى كلمه الثلاثه اللي اسمه بليتلت فاكتور 3 ده بيطلع بعد دول تروح بعد شويه مطلعها لك هنا على السطح اكسبوجر كده لبليتلت فاكتور 3 بليتلت فاكتور 3 ده بص معايا بيعمل ايه بليتلت فاكتور 3 بيحول طبعا هنا البلازما ماشيه البلازما فيها ماده اسمها بروثرومبين بليت فاكتور 3 اول ما يلاقي بروثرومبين ماشي كده اول ما يعدي على بليت فاكتور 3 راح احوله على طول انتو ثرومبين والان اجب خلاص ثرومبين على سطح البليت ماشي يعمل ايه كله عارفين ثرومبين بقى بيحول الفايبريشن انتو طيب خلاص انتهت العمليه وبقى عندنا هنا مين الجلطه بكافه مكوناتها اللي هي مين ذيس از ذا سو كولد فايبن بليت بلوك كالكوعه اللي هي مين الجلطه يبقى الاسنشلز بتاعت الميكانيزم علشان تبقى المساله الكي ووردز الانفيل انجري طلع مين مهم قوي فاكتور 8 الفون فيلي براند فاكتور فاكتور 8 المهم قوي فيه انه هو ريسبتور ينزع على الكولاجين والثاني ينزع على البريد يبقى عمل بريدج وانت البليتلتس لزقت واستقرت ده الحاجه ده كلمه ثانيه بليتلت ريليس رياكشن اهم الحاجات اللي تبقى حطيتها ايه رياكشن الاثنين ثلاثه الاي دي بي ثرومبوكسين A2 بعد شويه مين بليت فاكتور 3 الاي دي بي بيعمل مين مور بليت ثرومبوكسين A2 كونتراكشن اوف ذا بليت سيستم قبل كده تبقى ريفرس بعد كده بقى الريفرس بليت فاكتور 3 عمل ايه حول البروثرومبين ان ثرومبين 2 على سطح البليت ماس والثرومبين بقى خلاص انت يبقى لازم اي فايبر لان الثرومبين ها بيحول الفايبرز ان فايبرز اند ان ذس واي الثرومبوس هاز فور الميكانيزم دي مهمه جدا نيجي بقى نقول ايه هي الكلاسيفيكيشن اوف ثرومباي تقسيم الجلطات والكلاسيفيكيشن اوف ثرومباي دي حاجه برضه من الحاجات المهمه جدا نحن نقسم الجلطات بنعمل لها كلاسيفيكيشن باي اني ميثود بكذا طريقه اول طريقه في تقسيم الجلطات بنقسم الجلطه according to its color حسب لون الجلطه بالمناسبه قبل ما اقول حسب لون الجلطه انا عاوز اسال اسئله تعرفوها من دلوقتي لو جبت لك في ايدي كده 200 مليار بليتس كالكوع بليتس يبقى لونها ايه ابيض طيب لون البليتس ايه ابيض طب الفايبرين لوحده من غير دم لونه ايه ابيض اسفر لكن تعرفين الفايبرين ده زي المصيده زي ما بنسيب فيها مين الار بي سي فالفايبرين قدامي يبقى لونهم ايه احمر يعني الفايبرين لوحده اصفر البليتلز لوحدها بيضاء الدم في وسط الفايبرين وخد بالك الدم ما يبقاش وسط البليتلز الدم يبقى وسط مين الفايبر الحكايه دي عشان تفهم تفهم منها الاول اللي هقولها خلاص يقول لك ذا ثرومبس بيبي اكوردنج تو اتس كلر ات اي بي نمبر 1 تيل ثرومبس الجلطه في الباهت يوم الاول فين دي بيساوي بليتلز ثرومبس الا وهي زي ما شفنا حالا دلوقتي هي الستارت اوف اي ثرومبس اي جلطه بتبدا فين لان معظمها مين ليت فاي ثرومبس ايرلي قبل ما الفايبر يزيد بتبقى لونها ايه ليت خلاص طب تعالى شوف النوع الثاني يقول لك this is the red thrombus ال red thrombus في بعض الفيسلز زي البيت بالذات اللي هي سبيسز كامل كل ما انا حسن تفتكر لما يكون الستيزس اعلى او الستيزس اقل مين اللي بورس الفايبر انفورميشن تبقى اعلى كل ما الستيزس يزيد خلاص فالستيزس اكتر تفتكر ناتشرالي فينا احنا من غير لا باثولوجي ولا حاجه اكتر في الارض زي الفينز الفينز فالفينز طبيعتها بطيئه فبورس ان يبقى فيها كم فايبر كتير هو فايبر اللون لوحده اصفر ولكن انا بديله اللون الاحمر لان دايما الفايبر اللي في وسطه بينتجل معاها مين؟ لطف يبقى هنا معظم الجلطه فين ولا معظمها ريد؟ معظمها ريد فديس از كول ذا ريد ثرومبس ات ميلي اوكيرز انسايد فينز راذر ذان ارتز ان ارتز يبقى شفت مره معظمها فين حيث الفايبر قليل مره معظمها ريد حيث الفايبر كتير تعالى شوف بقى وين اتس ميكس الاثنين مع بعض بتوازن خطير ذيس از كول ذا ميكس ثرومبس ودي مور كومن في الارتز اند الهارت الميكس ثرومبس في منها ميكس ثرومبس يعني تلاقي البليتلت والفايبرين موجودين بتوازن شديد تلاقي في حالة والميكس ثرومبس او الجلد. النيكس ترمس الجلدة المختلطة في منها يا اخواننا two major types. النوع الاولاني اسمه كورالاين ترمس. وكورالاين ده يعني شعر مرجانية. الكورال كورال بيتش. كورال يعني مرجان. شعر مرجانية اللي تحت في البحر الاحمر. يعني كورالاين مش حاجة. والثانية اسمها لاينيتد ترمس. تعال نشوف الجلدة اللاينيتد والجلطة الكورالين وكلاهما اكسبريشنز مين لميكس الفرامس. اولا نبدأ الكورالين فرامس وبعدين ناخد اللامينيت الفرامس واللامينيت دي لا ترى الا بالانيوريزم. انيوريزم يعني خلصوا جانيه. سبتانس الجلطة وفي ميكانيزم لسه مش مفهومة قوي طبعا بداية اي جلطة لسه فاين عبارة عن ايه؟ ليتز. وبعدين ليتز دي لازم تصحيح على مين؟ شوية فرامس.